وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة الكرام، الحياة الدنيا، والمقصود بالحياة الدنيا حظوظ الحياة الدنيا، أموالها، شهواتها، مباهجها، ما يتفاخر الناس به فيها. الحياة الدنيا وصفها الله عز وجل وهو الخبير، ولا ينبئك مثل خبير. الحياة الدنيا التي نحن فيها والتي ملأت محبتها قلوب كثير من خلق الله عز وجل، هذه الحياة الدنيا ما حجمها الحقيقي؟ ذكرت لكم في خطبة سابقة أن العلم في أدق تعريفاته الوصف المطابق للواقع مع الدليل، فهذه الحياة الدنيا لها حجم، إذا ضمناها بحجم أكبر من حجمها ربما أهلكتنا، وإذا صرفنا عنها كليا أيضا اختل توازننا. ما الحجم الطبيعي؟ ما الحجم الحقيقي لهذه الحياة الدنيا؟ هل غير الله جل جلاله ينبئنا؟ هل غير كتاب الله ينطق بالحق؟ هل هناك وصف للحياة الدنيا أبلغ من وصف الله لها؟ فإذا وقفنا عند هذه الآية وعرفنا أبعادها ومدلولاتها، عادت الدنيا إلى حجمها الحقيقي، عندئذ نتوازن. أما إذا ظنناها بحجم أكبر من حجمها وقعنا فيما يسمى بالغرور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الاغترار بالشيء أن تراه بحجم كبير وهو أقل من ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: اعلموا، اعلموا، يجب أن يكون لكم علم بهذه الحقيقة، لا تصديق، علم. كما أن الله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا يكفي أن تنطق بالشهادة، لا يكفي أن ترددها، ينبغي أن تعلم مضمونها. اعلموا أنما الحياة الدنيا، ماذا تفيد كلمة أنما؟ أنما أداة قصر وحصر، يعني الدنيا بكل ما فيها، بكل حظوظها، بكل مباهجها، بما فيها من أموال، بما فيها من ممتلكات، بما فيها من مراتب، بما فيها من مكاسب. اعلموا أنما الحياة الدنيا لا تزيد عن أن تكون لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال. لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. الخبير الذي لا ينبئك مثله حفر الحياة الدنيا في هذه الخصائص الخمس: لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. ولا أبلغ على تمثيلها وتوضيحها وبيان حقيقتها وتقريبها من الأذهان كهذه الدورة الزراعية. تحرث الأرض، تعقم الأرض، تفند الأرض، تهيئ الأرض، يلقى فيها الحب، تأتي الأمطار، ينمو هذا الرسيم، يزداد النمو إلى أن يصبح نباتا يملأ العين. هذا النبات يزهر، هذا النبات يورق، هذا النبات يثمر. نقطف الثمار ثم يضوي هذا النبات ويجف هذا النبات ويصبح كالحطب وتنتهي هذه الدورة. هذه الدورة الزراعية نراها كل عام مرة أو مرتين. لقد جعل الله الدورة الزراعية مثالا محسوسا على حقيقة الحياة الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث، أي كمثل مطر، أعجب الكفار نباته. الكفار هنا الزراع، وهناك لفتة بلاغية رائعة، يعني هذا المطر الغزير الذي سينبت العشب الكثير يعجب الزراع. ثم يهيج، وبعد أن تنزل هذه الأمطار وتنمو هذه النباتات وتزهر وتورق وتثمر، الفلاح والزارع يعجب بهذا الإنتاج الوفير. ثم يهيج، أي ثم ييبس يجف، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وهكذا الحياة الدنيا. وبعد هذا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. معنى ذلك أن الطاعة تذهب متاعبها وتبقى ثمارها، والمعصية تذهب لذائذها وتبقى تبعتها. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا تضر وتغر وتمر. هذه الآية الكريمة التي ينبئنا ربنا من خلالها عن حقيقة الحياة الدنيا بشكل حصري، هذه الآية الكريمة ينبغي أن تكون في أذهاننا كلما ظهرت أمامنا المغريات. أيها الإخوة الكرام، ألم ترى إلى طفل صغير يلعب ببعض اللعب، وهذه اللعب عالمه، كل اهتمامه وكل فكره وكل طاقته موجهة لهذه اللعبة. لو أنك أخذتها من يده تنهمر دموعه غزيرة ويبكي أشد البكاء. ألا ترى وأنت الراشد إلى صغر عقله وإلى ضيق أفقه وإلى تعلقه بشيء تافه جدا؟ كلما تقدمت بالإنسان العمر تعلق بأشياء، فإذا تجاوز هذه المرحلة رآها تافهة وهكذا. فلو أن إنسانا من أهل القبور نظر إلى أشخاص يجمعون من الثروات ولهم أخطر الأعمال ورأى حقيقة الحياة الدنيا وماذا بعد الموت وكيف أن الناس إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها، لرأى هذا الذي يشغل بجمع الثروات كما ترى أنت طفلا ممتلئا فرحا بدنية في يده. هذا معنى اللعب، يعني شيء تلهو به، شيء يملأ حياتك، فإذا تجاوزت هذه المرحلة رأيته تافها، يعني قيمته تتضاءل، قيمته تنعدم بعد حين. هذا هو اللعب. والإنسان أيها الإخوة في كل مرحلة من حياته يلعب، بمعنى أنه ينشغل بشيء يراه عظيما، فإذا تجاوز هذه المرحلة يراه تافها. ففي مرحلة اختيار الزوجة يكون هذا الموضوع ملء نفسه، فإذا مضى على زواجه سنوات عديدة رأى هذا الموضوع صغيرا. كل شيء يصل إليه الإنسان بعد أن يصل إليه وبعد أن يتجاوزه يراه صغيرا تافها، بل يجري نفسه كيف كان يعجب به. هذه حقيقة اللعب. يعني أنت في مرحلة، بعض الأشياء، بعض الشهوات، بعض الموضوعات تملأ اهتمامك، فإذا تجاوزت هذه المرحلة رأيت هذه الأشياء صغيرة، وربما ادريت نفسك كيف كنت متعلقا بها. اللعب الشيء الذي يتصاغر لا يتنامى، الشيء الذي تنقضي لذته، الشيء الذي يذهب الاهتمام به، هذا معنى قول الله عز وجل إنما الحياة الدنيا لعب. العمل غير الجاد، العمل الذي لا يثمر، العمل الذي لا ينمو، العمل الذي لا يتعاظم، العمل الذي يتضاءل، العمل الذي ليس له مردود في المستقبل. مهما بالغت في التزين وفي التأنق وفي التمتع، يأتي الموت فينهي كل شيء. هل يبقى من لذائذ الدنيا شيء؟ هل يبقى من ولائمها شيء تشعر به؟ هل يبقى من اللقاءات بين الناس المفرحة المبنية على المعاصي، هل يبقى منها شيء؟ هذا معنى قول الله عز وجل إنما الحياة الدنيا لعب. عمل لا يتعاظم، عمل يتضاءل، عمل لا مردود له، عمل تنقضي لذته، عمل يصغر مع تجاوز هذه المرحلة. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. اللهو أن تلهو بالخفيف عن النفيس، أن تلهو بشيء تافه عن شيء خطير، هذا هو اللهو. أن تلهو بالحصى عن اللآلئ، أن تلهو بلعب النرد عن الآخرة التي أعدها الله للمتقين، أن تلهو بعمل لا جدوى منه، لا مردود له، عن مهمة خطيرة تسعدك إلى أبد الآبدين. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. في التعريفات الدقيقة للهو التلافي عن أمر خطير بشيء حقير، التلافي عن النفيس بالخفيف، العبث المطلق، العبث بالحصى، العبث بالسبحة، اللعب بالمرض، اللعب بالورق، قتل الوقت، هذا هو اللهو. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. أيها الإخوة الكرام، لو أن مزارعا في أيام حراسة الأرض وفي أيام إعدادها وتعقيمها وتسميدها وزراعتها تلفى بشيء خفيف وغفل عن زراعتها في يوم الحصاد، هل يحصد شيئا؟ هذا شأن الحياة الدنيا، والدنيا كما يقال مزرعة الآخرة. أيها الإخوة الكرام، الآن ننتقل إلى فكرة دقيقة. هذا الذي ينشغل بالمباحات والمفروض أنها كلها مباحة، لم يفعل معصية ولم يقترف إثما ولم يعتدي على أحد، إنما انشغل بالمباحات عن جلائل الأعمال وعن عبادة رب السماوات والأرض. المباحات التي ينشغل فيها الإنسان أو ينشغل بها تغدو لهوا إذا قيس بالمهمة الخطيرة التي تنتظره. فلذلك هذا الذي ينشغل بالمباحات عن الآخرة هو في لهو ولعب. فكيف إذا انشغل الإنسان بالمعاصي والآثام وغفل عن الواحد الديان وغفل عن الآخرة التي لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ أيها الإخوة الكرام، ربنا جل جلاله يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، عمل لا ثمرة له، وانشغال بالخفيف عن النفيس، وهذه المفهومات قد تأخذها من خالق الأرض والسماوات، ولكن إلى أن تصل بذاتك إلى حقيقتها ربما ضيعت العمر في قيل وقال وفي لهو وفي لعب، وعندئذ لا ينفع الندم شيئا. لذلك الإنسان إذا أراد أن يكتشف الحقيقة بنفسه قد لا يبقى من حياته وقت يستفيد من هذا الدرس البليغ، لكنه إذا قرأ قرآن الله عز وجل كتاب الله وصدق الله فيما يصف به الدنيا عندئذ يستفيد من حياته. وهذه قيمة التعليم. لو أن الإنسان أراد أن يعرف كل شيء عن طريق التجربة لم تكن التجربة نافعة له في بعض الأحيان، لأنها لا تبقي له وقتا ينتفع بها. أما إذا قرأ القرآن وصدق وصف الواحد الديان لحقيقة الحياة الدنيا ربما استفاد من هذا الدرس البليغ وهذا الوصف الدقيق، وعمل للآخرة قبل أن يدهمه الموت ويده لا تملكان من العمل الصالح شيئا. أيها الإخوة الكرام، البند الثالث في هذه الآية: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. والزينة هي الاسم الجامع لكل ما يتزين به، والتزين في التعريف الدقيق تحسين المظهر وتجميله حتى تميل إليه الحواس وترتاح إليه النفوس. ولكن هذا الشيء المزين الذي تميل إليه الحواس وتهفو إليه النفوس ليس شرطا أن يكون نافعا، بل ربما كان ضارا وجالبا للشر. والله سبحانه وتعالى يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الدنيا خضرة نظرة، فيها مباهج، فيها أشياء تدخل على القلب السرور، فيها طعام طيب، فيها مناظر حسنة، فيها مراكز قوية، فيها مشاعر معينة. قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وفي الآية إشارة دقيقة جدا، لم يقل الله عز وجل لنبلو أعمالهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني لو أن أبا أعد لابنه كل ما يحتاجه من مدرسة عالية المستوى وإنفاق وتفريغ وأساتذة وكتب ومراجع، هو لا ينتظر نجاحه، ينتظر تفوقه. لا ينتظر النجاح فقط، لا يفاجأ بالنجاح، إنما هو ينتظر التفوق ليبلوهم أيهم أحسن عملا. أيها الإخوة الكرام، إذا ربنا عز وجل جعل في الأرض أشياء جميلة وجعل في الأرض زينة من أجل أن نمتحن هل نؤثرها على الدار الآخرة أم نجعلها تكأة للدار الآخرة، هل نقف عندها وننسى ربنا أم نجعلها مطية للدار الآخرة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وأروع ما في الآية أن المال وحده لا يعد زينة، وأن البنين وحدهم لا يعدون زينة، لكن المال والبنين، المال والبنين زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات. من أوجه تفسيرات هذه الآية: الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة التي تبقى، فالمال يذهب ويفنى والأولاد يتفرقون، لكن الذي يبقى هو العمل الصالح. وحينما قال الله عز وجل والباقيات الصالحات وأشار بهذه الكلمة إلى العمل الصالح، قيم المال والبنين. إذا كان العمل الصالح يبقى فالمال والبنون يذهب. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الآن دققوا قليلا، الإنسان لماذا يجمع الأموال؟ يأمل أن تعينه في خريف عمره. لماذا ينجب الأولاد؟ يأمل أن يعينه أولاده في كبره، يفتخر بهم، يتقوى بهم، يعينونه في شؤون حياته، فهو يعقد الأمل على المال والبنين. الناس حينما يحرصون على إنجاب الأولاد ويحرصون على تجميع الأموال إنما يحرصون عليهم من أجل أن تكون الأموال والأولاد عونا لهم في خريف العمر، لذلك يحرصون أشد الحرص على جمع الثروات وعلى تربية الأولاد ليفتخر بهم ويعتز بهم ويأمرهم إذا شاء. لكن الله سبحانه وتعالى يقول الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لو عقدت الأمل على العمل الصالح الذي تبدأ فضائله بعد الموت أفضل من أن تعقد الأمل على مال فان أو ولد لا تدري ما سيكون، ما سينتهي به حاله إليك. أما كلمة المال والبنين زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، الإنسان إذا انطلق إلى العمل الصالح بإخلاص شديد فالله سبحانه وتعالى يتجلى على قلبه. ثاب بمعنى رجع، يعني أنت إذا عملت هذا العمل ما الذي يرجع إليك منه؟ هذا الثواب، أي هذه السكينة التي تملأ القلب، هذه الرحمة التي يتفضل الله بها. فالعمل الصالح خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خالق الكون يقول لك يا عبدي إذا عملت الأعمال الصالحة تقربا إليه فإنني أصيبك عليها في الدنيا والآخرة، أصيبك عليها في الدنيا أمنا وطمأنينة وراحة وسكينة ورحمة، وأصيبك عليها في الآخرة جنة إلى أبد الآبدين. فآية من أوضح الآيات، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أيها الإخوة الكرام، وقد أشارت الآية الثالثة إلى الزينة، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يعني أن الإنسان أحيانا يركب المركبة لا ليصل إليها إلى قصد معين بل يركبها ليتباهى بها، وهذه إشارة إلى أن الإنسان إذا أراد التباهي وأراد التزين وأراد أن يستعلي على خلق الله عز وجل فقد ضل سواء السبيل. ثم إنك إذا جلست مع الأغنياء وجلست مع الأقوياء وتناولت ألذ الطعام واستمتعت بالحديث الفكه، هذه من زينة الحياة الدنيا. لكنك إذا جلست في مجلس علم ربما لا تجد المقعد المريح، ربما لا يقدم إليك شيئا في هذا المجلس، لكن الله عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لا تذهب إلى مجالس الأغنياء ولا إلى مجالس الأقوياء ولا إلى مجالس أهل الدنيا حيث الطعام والشراب وما لذ وطاب والطرائف التي تدار في هذه المجالس، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذه السهرات وتلك الندوات وهذه الأنسيات وهذه اللقاءات فيها ما لذ وطاب وفيها اختلاط وفيها منكرات وفيها الغيبة والنميمة وفيها أحاديث الدنيا، هذه سماها القرآن من زينة الحياة الدنيا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في البند الثالث من الآية الكريمة: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. ثم يقول الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذه الآية الكريمة فيها كلمة تعد مركز ثقلها. أين هذه الكلمة؟ كلمة زهرة. الزهرة جميلة وفواحة ولها رائحة عطرة ولها منظر جميل، لكنها سريعة الذبول. فالله سبحانه وتعالى وصف الحياة الدنيا بأنها زهرة، وهذه الزهرة سريعا ما تذبل وتيبس وتموت. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني إذا طلبت العلم، إذا عملت العمل الصالح، إذا دعوت إلى الله، إذا أمرت بالمعروف، إذا نهيت عن المنكر، إذا ربيت أولادك تربية إسلامية، إذا أخذت بيد زوجتك إلى الله ورسوله، هذا هو رزق ربك الذي هو خير لك وأبقى من زهرة الحياة الدنيا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولكن أيها الإخوة الكرام، لا بد من وقفة قصيرة عند هذه الزينة. قال العلماء والفقهاء: الاستمتاع بزينة الحياة الدنيا في حدود ما أباح الله عز وجل، هذا الاستمتاع أولا مباح وله دور إيجابي يعين على متابعة السير، كأنها واحة في الصحراء تجلس قليلا وترتاح يسيرا كي تستعيد النشاط وتنطلق إلى جولة ثانية. لذلك الاستمتاع بزينة الحياة الدنيا في حدود ما أباح الله عز وجل له دور إيجابي، فهو يعين على متابعة السير. لذلك قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني هي هذه الزينة لهم وللذين كفروا في الدنيا ولهم وحدهم في الآخرة، يستمتع بها المؤمنون في الدنيا وغيرهم، لكنها خالصة للذين آمنوا يوم القيامة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ويا أيها الإخوة الكرام، العلماء وضعوا ثلاث ضوابط للاستمتاع بزينة الحياة الدنيا للمؤمن. أولا، ينبغي ألا يكون هذا الاستمتاع بالزينة مما حرم الله. قلت في المباحات: الإنسان يتزوج، يأكل الطعام، يجلس في مكان مريح، ينظر إلى منظر جميل، هذه زينة أباحها الله عز وجل. وألا يطغى هذا الاستمتاع على الواجبات، لو أنه ضيع فرض صلاة أصبح عمله منحرفا، لو أنه ضيع طلب العلم، لو ضيع عملا صالحا. والشيء الثالث، ينبغي ألا تنسي هذه الزينة ذكر الله. إن لم تنسي ذكر الله وإن لم تشغل عن طلب العلم والعمل الصالح وإن لم تكن في محرم فهي مباحة، ولعلها ذات دور إيجابي في الحياة تعين على متابعة السير وتجعل الإنسان في نشاط ليستعيد عمله الشاق في طلب مرضات الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، قال بعض العلماء: الاستمتاع بالزينة تتعاوره الأحكام الخمس، من فرض إلى مندوب إلى مباح إلى مكروه إلى محرم. فتناول الطعام والشراب فرض عين لبقاء الحياة، وفي الطعام لذة وزينة، والزواج مندوب، وأن تشرب شرابا تحبه هذا مباح، وأن تزيد عن الحد المعقول في الطعام والشراب هذا مكروه، وأن تأخذ ما حرم الله هذا محرم. فزينة الحياة الدنيا تتعاورها الأحكام الخمس بين فرض ونذب وإباحة وكراهية وتحريم. أيها الإخوة الكرام، ما قال الله عز وجل؟ هذه الآية الكريمة: إنما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، إلا من أجل أن يحجمها وأن تغدو بحجمها الطبيعي لا أن تزيد عن حجمها. بقيت الفقرة الأخيرة من هذه الآية وهي التفاخر. فقد يشح الإنسان يظن بدرهم ينفقه في مجال لا فخر فيه ولا أحد يعلم به، وقد ينفق مئات الألوف إذا كان في هذا الإنفاق مجالا للفخر والذكر والتبجح. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. قال العلماء: التفاخر يحبط العمل الصالح، بل يجر إلى مقارفة الحرام وهو مكروه ومباح في مواقف القتال لتحجيم العدو. بقي علينا من فقرات الآية الفقرة الأخيرة وهي التكاثر، وسوف تستغرقها خطبة بكاملها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، سمعت قبل حين أن 13 حالة كسر في العظام دخلت بعض المستشفيات الحكومية في يوم واحد بسبب قشر الموز الذي يؤكل ويلقى في الطريق. وهذا والله أيها الإخوة، يعني الذي يلقي هذه القشرة التي تسبب انزلاقا حادا وربما سببت كسرا في عظام الإنسان، هذا الذي يلقيها في قارعة الطريق يأثم عند الله أشد الإثم. ولكن قبل أن نتحدث عن هذا، أردت بعد أن أذل الله هذه السلعة، بعد أن كانت عزيزة وبعد أن أصبحت في متناول معظم الناس، أردت أن أقف على تكوين هذه الفاكهة. فقد دهشت أنها عندنا فاكهة لا لكنها عند غيرنا قوت كالقمح تماما أو كالأرز بالنسبة لأهل الصين واليابان. إنها في بعض البلاد تعد قوام حياتهم وغذاءهم الأساسي كالقمح تماما. ثم دهشت أيضا حينما علمت أن 100 غرام من هذه الفاكهة تعطي من الحريرات ما تعطيه 100 غرام أخرى من اللحم تماما، من حيث المواد التي تعطي الطاقة. ثم فوجئت أن في هذه الفاكهة من الكالسيوم والفسفور والحديد والبوتاسيوم والنحاس والفلور، وهذه كلها معادن أساسية جدا يحتاجها الإنسان، بل إن 3 حبات من هذه الفاكهة تعطي كفايته التامة من هذه المعادن في اليوم. ثم علمت أن في هذه الفاكهة 8 فيتامينات أساسية لها تأثير كبير في عمل أجهزة الإنسان. ثم إن هذه الفاكهة يكملها الحليب الذي امتن الله به علينا والخبز الذي جعله قوتا لنا. إذن الإنسان حينما يأكل هذه الفاكهة ينبغي أن يعلم علم اليقين أنها مصممة خصيصا للإنسان. هو الإنسان المؤمن يرى أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا كل ما في الأرض جميعا منه، تسخير تكريم وتسخير تعريف. فهذه العلاقة بين حاجة الجسم ولا سيما الأطفال وبين مكونات هذه الفاكهة علاقة دقيقة جدا. يعني الكالسيوم مع الفسفور مع الحديد مع البوتاسيوم مع النحاس مع الفلور.